الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوا على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. وبعد أحبتي، فلا زلنا مع عناية الله تعالى بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ صغره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا زال الحديث عن سورة الضحى وعن تفسير آيات سورة الضحى. نعم. قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى. اعلم أن الضلال قد يراد منه ضلال المعصية، وهو الضلال عن الحق والخير والصلاح، وقد يطلق على غير ذلك من المعاني المختلفة حسب المناسبة التي جاء فيها، كما سيتضح معنا قريبا إن شاء الله تعالى. فأما الضلال عن الحق والصلاح فهو غير مراد في هذه الآية قطعا. غير مراد في هذه الآية، وجدك ضالا فهدى، هذا غير مراد، أنه ضلال عن الحق معاذ الله. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن الله تعالى نفاه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفى سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الضلالة التي هي ضد الهدى، والغواية التي هي ضد الرشاد، ونزهه عن ذلك بعد التأكيد بالقسم. نزه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد التأكيد بالقسم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وذلك يتضمن شهادة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى والرشاد في علمه وعمله وقاله وحاله صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم ليس بضال، بل هو على هدى وعلم بالحق، وليس بغاو، بل هو راشد في علمه وقصده، لم يلتفت لشيء سوى الهدى والحق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فإن الضال هو الجاهل الذي يمشي على غير علم فلا يهتدي السبيل، والغاوي هو الذي علم الحق فكتمه وقصد غيره. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا كله. نعم. فالهدى والرشاد هما أصل الكمال في الإنسان. ولقد امتن الله تعالى على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه آتاه نعم، أي أعطاه رشده، بأنه آتاه رشده من قبل النبوة، قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الله أكبر. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ربنا عز وجل امتن على سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بأنه آتاه رشده من قبل النبوة. نعم، أحد شيوخ القراء في بلادنا رحمه الله سيدي الشيخ حسين خطاب، نعم، وبارك الله عز وجل ببقية من بقي أيها الأحباب، أول ما حفظ من القرآن هذه الآيات: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. كان يعمل في مطبعة المطبعة الهاشمية، فوجد ورقة، انتبهوا إلى هذا، وجد ورقة قد كتبت هذه الآيات بها، أخذ هذه الورقة، خرج من المطبعة وهو يمشي في الطريق، وهو يمشي في الطريق قرأ هذه الآيات مرة مرتين فحفظها، وصل بيته فأخبر أمه بذلك، قال: يا أمي، وجدت ورقة كتبت علي بعض الآيات القرآنية، فهذه الآيات قرأتها وأنا في الطريق حفظتها. فقالت له أمه: يا ابني، الله يرضى عليك، عينوا إماما جديدا عندنا هنا في القاعة، وهو الشيخ حسين خطاب عليه الرحمة والرضوان، اذهب إليه عساك تقرأ القرآن معه. نعم، فلزم أيها الأحباب مع الشيخ حسين، ثم ذهبا معا إلى شيوخ القراء، وهكذا حتى قرأ القرآن وختم القرآن وجمع القراءات. وكانت البداية من ورقة وجدها في المطبعة فيها هذه الآيات الكريمة: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ففتح الله له وصيره شيخا للقراء من خلال ورقة وجدت في المطبعة، والله تعالى هيأ له أما صالحة تقية نقية أرشدته مباشرة أن يذهب إلى المسجد وأن يجلس مع الشيخ حسين خطاب. نعم، وسلكا معا حتى صارا شيوخا للقراء رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعنا بهم، آمين. فأن تجتهد والله عز وجل يفتح. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، ابدأ والله عز وجل يعينك، ولا تتكاسل، استعن بالله، ابدأ والله عز وجل يفتح. اللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين. سيبويه هو شيخ النحويين، سيبويه شيخ النحويين، وهو أعجمي. كلمة سيبويه كلمة أعجمية فارسية معناها إيه؟ رائحة التفاح في الفارسية. كان يقرأ عند شيخه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث مرت فقرة في الحديث: ليس السن والظفر، فقرأ العبارة هي ليس السن على الاستثناء هذا. نعم، سيبويه قرأها بالرفع ليس السن والظفر، فصاح به شيخه محمد وقال: لحنت يا سيبويه، عليك أن تنصب، يعني هذا خبر ليس ومعناه الاستثناء، تقول قام القوم ليس زيدا، يعني كأنك قلت ليس قام القوم إلا زيدا، هذا الاستثناء بليس وبلا يكون، ويكون الاستثناء بغير وسوى إلى آخر ما قال النحويون. ما نريد أن ننسى القصة، قصة سيبويه. فلما سمع سيبويه هذا الكلام من شيخي لحنت، قال له: لأتعلمن علما لا يخطئني معه أحد. فعكف على العربية حتى صار إمامها، وهو أعجب، صار إمام العربية، وألف كتابا عظيما، ما وجد اسما يعني يليق بمقام هذا الكتاب، فسماه الكتاب. إذا قلت في اللغة العربية جاءت هذه في المسألة في الكتاب، المراد كتاب سيبويه. في الفقه الحنفي قلت في الكتاب، جاء هذا في الكتاب، المراد به كتاب الإمام القدوري رحمه الله تعالى، وشرحه الإمام الغنيمي، وسماه اللباب على شرح الكتاب. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ومن يصطبر للعلم يحظى بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعج دهرا طويلا أخاذ لي. الآن يغلب الجهل على مجتمعاتنا، لماذا؟ لأن جل الناس إما عندهم والعياذ ونسأل الله تعالى كبرياء، ومن هذا حتى أنا أسمع منه أو أتعلم عنده، نعم، أو عندهم حياء. والإمام مجاهد أحد التابعين قال اثنان لا ينالان العلم، مستحي ومستكبر. وفي الحقيقة هذا ليس بحياء، يعني هذا يسمونه حياء مجازا، نعم، ولكنه في لو حققنا في المسألة هذا اسمه إيه؟ خجل، خجل مذموم، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير. أحد الصحابة كان يلوم أخاه في الحياء فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا يقول والله استحييت أن أصلي أمام الناس، هذا ليس بحياء، هذا خجل وضعف شخصية وقلة دين والعياذ بالله. عن وقت الصلاة الله أكبر، اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. نعم، ما أحببت أن أبخل عليكم بقصة شيخ القراء مع القرآن والقراءات، بدأت من هذه الآية من سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. نعم، فإذا كان الخليل كذلك فالحبيب، إذا كان الخليل كذلك سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ربنا امتن عليه بأنه آتاه رشده من قبل النبوة، فالحبيب الأكرم سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأجدر بذلك. نعم، فإن الله تعالى آتاه رشده من قبل النبوة، ولذا نبه الله تعالى قومه الذين عاندوه فقال لهم ما ضل صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم، الذي تربى بينكم ونشأ فيكم فأنتم أعرف به من غيركم، لم تعثروا له على ضلالة ولا غواية، بل أموره كلها سداد ورشاد. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. كلما سمعنا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي عليه، وخصوصا عندما نقرأ هذا الكتاب العظيم. إذا أردت أن تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ هذا الكتاب، إن أردت أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ هذا الكتاب بالصدق والصفا. بارع هذه العبارة بعد الدرس، اتصل بي سبط سيد الشيخ عبد الله سراج الدين من حلب، قال لي أنا اسمي حمزة سراج الدين وأمي هي البنت الكبرى لسيد الشيخ عبد الله سراج الدين، نعم، وقال لي حنتابع هذه الدروس. الله أكبر، قلت هذه بضاعتكم ردت إليكم، هذه بضاعتكم ردت إليكم، قراءتان. فقال لي كان سيدنا الجد يوصينا إن أردنا أن نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ هذا الكتاب، إن أردنا أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأ هذا الكتاب بالصدق والصفا. صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. وهذا الكتاب قبل أن يطبعه وينشره سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين أخذ إذنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لي. أتدرون أين هذا الكتاب طبع؟ أول ما طبع في في في, في السعودية، أيوة، في المدينة المنورة، والموافقات جاءت من الرياض من بلاد نجد. هذا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه عن شمائله، وفيه عن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه خيرات عظيمة. كثير من أئمة تلك البلاد ما يرضون بها، لكن رغما عن أنوفهم أرادوا بعض لجنة في المدينة أرادوا منع أن يطبع هذا الكتاب، فجاءهم خطاب من الرياض، نحن أمرنا بهذا، أذننا بهذا، كيف تمنعون من بلاد نجد؟ لا إله إلا الله، أخذ الإذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رأى في المنام الكعبة المشرفة وعليها شاشة كبيرة، وفي خلال هذه الشاشة كتب تعرض، هذه الكتب المقبولة عند الله. نظر فوجد سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين هذا الكتاب من جملة الكتب التي تعرض على جدار الكعبة المشرفة. وعندما ألفه رأى في الرؤيا أنه يمسح غبارا عن حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فليس الضلال الوارد في قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى ليس هو الضلال عن الحق والميل. نعم ليس هو الضلال أو ليس هو الضلال إن جعلت هو نعم الضلال الخبر نعم ليس هو الضلال عن الحق والميل إلى الفساد والشر فإنه منفي عنه صلى الله عليه وسلم نصا في قوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لم تكن له ضلالة معصية صلى الله عليه وسلم لم تكن له ضلالة معصية من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمائها أيها الأحباب رب العزة والجلال جعل الحفظ لبعض أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش أحدهم 50 و60 و70 و80 سنة ما وجدوا له ضلالة. شيخنا الشيخ علي الفروج أيها الأحباب أنا أعرفه منذ 39 سنة ما رأيت له زلة. ولما كنت في الإمارات قلت لمن يعرفون من الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله هناك يعرفونه منذ 23 سنة هل رأيتم عليه زلة؟ قالوا لا والله صغيرة ما رأوا عليه. لا نقول معصوم العصمة عند أهل الحق لا تكون إلا للأنبياء ولكنهم محفوظون. فهؤلاء أولياء من أتباعه محفوظون. الله أكبر. يا ربي يا ربي عصمنا من الخطأ والزلل يا ربي احفظنا من المعاصي والآثام كلها. نعم. إذن فقد يقول القائل فما المراد بقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى؟ قلنا في الجواب قد ذكر علماء السلف وجوها من المعاني لقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. الوجه الأول إن معنى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى أي وجدك غير عالم بالنبوة وعلومها والكتاب المبين وما حواه فهداك لذلك وعلمك جميع ما هنالك. ويشهد لهذا المعنى قوله الله تعالى أكبر وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نعم. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فليست هذه الغفلة غفلة مطلقة ولا غفلة ضلالة أو غواية وإنما هي عدم دراية بتفاصيل الكتاب وعلومه. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان الآية أي ما كنت تدري بتفاصيل الإيمان العملي وواجباته حتى علمناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب زدنا علما وإيمانا ويقينا أنت قلت وإنه لذو علما لما علمناه فأتنا يا رب من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا نافعا تنفعنا به والأمة الإسلامية مع القبول يا ربنا. نعم. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الوجه الثاني ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه صلى الله عليه وسلم لما كان صغيرا عند جده عبد المطلب ظل في شعاب مكة فرآه أبو جهل منصرفا من أغنامه فرده إلى جده عبد المطلب وهو متعلق بأستار الكعبة يتضرع إلى الله أن يرد إليه محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذا قال بعضهم إن إرجاعه صلى الله عليه وسلم إلى جده على يد من رجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير إلى جده على يد أبي جهل. الله أكبر. على يد أبي جهل فرعون هذه الأمة يشبه إرجاع موسى إلى أمه على يد فرعون. الله أكبر الله أكبر، هلاك ملك فرعون كان على يد سيدنا موسى عليه السلام، وسيدنا موسى عليه السلام رجع إلى أمه عن طريق فرعون لما ألقته في اليم وأخذوه ليكون قرة عين لهم، فكان خراب ملك فرعون على يد نعم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى تربى عنده، جلبوا له المراضع، أبدا حرمنا عليه المراضع تحريم طبع لا تحريم شرع، نعم كل ما أتوا له بمرضع يأبى أن يأخذ ثديا. ثم أخته دلتهم على أمه، فجاءت أم سيدة موسى عليه الصلاة والسلام أخذت، نعم كانت فقيرة الحال، أعطاها قصرا عنده فرعون، عدي أطيب الطعام كلي وأرضعي هذا الولد، وكل يوم يعطيها دينارا ذهبيا. من قائل جاء في تفسير قطب وكيف أخذت أجرة على إرضاع ولدها، فالجواب بأن فرعون كان حربيا وأموال الحربيين حلال للمسلمين. نعم. وقيل ظل مرة أخرى في شعاب مكة فطلبوه فلم يجدوه، فطاف عبد المطلب سبعا وتضرع إلى الله تعالى فسمعوا مناديا: يا معشر الناس لا تضجوا، فإن لمحمد ربا لا يخذله ولا يضيعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن محمدا بوادي تهامه عند شجرة السمر، فسار عبد المطلب إليه فوجده قائما تحت الشجرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيكون هذا من باب قولهم ظل فلان في طريقه إذا سلك غير طريقه المقصود المقصودة، ومنه قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم في بيان حقوق الطريق: وأن تغيث الملهوف وأن تهدو الضال. هذا من حقوق الطريق، أن تغيث الملهوف وأن تهدو الضال، ما يعرف الطريق تهديه تدله. أنا وجدت هذا طيبا في مصر، أسأل عن الطريق فيقف معك وربما يأخذ بك ويدلك. بعض الناس والعياذ بالله من الجهلة يضيعونك ويهزؤون والعياذ بالله، هذا من حقوق الطريق، وفي ذلك أجر عظيم هداية الضال. نعم. وهذا القول حول الآية يتناسب مع سياق الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، حيث أنه سبحانه يعدد نعمه على حيث رسوله. إنه يا ولدي نعم حيث إنه هذا المعتمد، لأن حيث تضاف إلى الجمل، أما إذا فتحت إن صارت مضافة إلى المفرد، وإضافة حيث إلى المفرد هذا شاذ، كما قال الشاعر: أما ترى حيث سهيل طالع نجما يضيء في السماء لامع، هذا شاذ، لكن كثير أن تضاف إلى الجمل كما قال ابن مالك، وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضيف جواز النوع عين جاء نبذ وابني أو عرباك إذ قد أجري واختر بنا متلوي فعل بني وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب ومن بنى فلن يفند، وألزم إذا إضافة إلى جمل الأفعاليك هن إذا اعتلى، هن إذا اعتلى، إذا اعتلى أخوك فهن. نعم. حيث إنه سبحانه يعدد نعمه على رسوله صلى الله عليه وسلم وعنايته به منذ حداثة سنه إلى ما وراء ذلك نعم. الوجه الثالث أن قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، يشير إلى الحالة التي مرت عليه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهي همه بالسمر كما يسمر الشباب، فحفظه الله تعالى من ذلك وألقى عليه النوم. ألقى عليه النوم، هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. نعم. أنا أعرف شابا طالب علم، نعم يحدث أيها الأحباب، لما كان صغيرا في 15 من عمره هم بأن يذهب إلى مكان من أماكن الغواية هنا في دمشق، فهناك بواب وضعوه على الباب يستقبل الزبائن وهو يدعوهم ويرغبهم، فلما رأى هذا الولد صاح به صوتا عظيما، إلى الآن هذا الصوت في قلبه مرعوب منه وهرب. هذا من عناية ربنا سبحانه وتعالى، هذا من عناية ربنا سبحانه وتعالى. وهو يحدث أنه كان له أصدقاء عندما يذهبون للفجور والمعاصي من الكبائر كانوا يقولون هذا غليظ لا تأخذوه معكم يعكر عليكم، هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك يا رب، احفظ الله يحفظك رب يحفظ، إن حفظت حدود الله الله سبحانه وتعالى يحفظك، يحفظ دينك، يحفظ عقيدتك، يحفظ عرضك، يحفظ زوجك، يحفظ أولادك، يحفظ مالك سبحانه وتعالى. نعم. فعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبين ذلك، ثم ما هممت بعدها بشيء حتى أكرمني الله برسالته. قال الحافظ الهيثمي رواه البزار ورجاله ثقات، انتهى. وسيأتي هذا الحديث قريبا مفصلا في بحث حفظه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة من الباطل. الله أكبر. رضي الله عن سيدي سلطان الزاهدين إبراهيم بن أدم، كان من أبناء الملوك. في يوم من الأيام وهو ذاهب إلى الصيد يتسلى سمع صوتا من قربوس سرجه يقول يا إبراهيم ما لهذا خلقت، من أين الصوت؟ ثم بعد ذلك سمع صوتا يقول يا إبراهيم ما بهذا أمرت، فعلم أن هذا خطابا من الله سبحانه وتعالى إليه، فخلع ثوب الملك وألبسه الراعي وأخذ ثوب الراعي ولبسه وجاء إلى بلاد الشام ولزم الطاعة وأكل اللقمة الحلال حتى صار سلطان الزاهدين. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. وسيدي أبو علي فضيل بن عياض كذلك لما صعد حائطا يريد أن يسرق من بيت سمع أيضا تاليا يقرأ القرآن ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال قد آن قد آن. وهكذا هداية الله سبحانه وتعالى لعباده. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. ثم قال الوجه الرابع. نعم، نترك إلى درس آخر أيها الأحباب حتى نقرأه بتأن أيها السادة. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق والتسديد. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحان الله والحمد، لا ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدد ما كتب من حرف وعدد ما يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله